هل الافضل للنساء يعني يخلينا جماعة اذا كنا في بيت واحد، وهل امامتهم تسمعهم صوتها؟ هذا افضل اذا تيسر يصلينا جماعة في بيتهن وتأمهن فضلاهن العلم والفضل، هذا يكون احسن، لان يحصل به التعليم والاقتداء بالطمأنينة وسماع القراءة، تسمعهم صوتها في الجهرية من المغرب والعشاء والفجر، هذا في خير. وجاء عن عائشة وام سلمة انهما كانتا تأمان بعض الاحيان النساء في بيوتهن، فالحاصل ان امامة المرأة للنساء في بيت لا بأس به، شيء طيب وشيء قد ينفع كثيرا، لا سيما اذا كانت الامامة من ذوات العلم والبصيرة، ترشدهن وتصلي بهن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة مطمئنة راكدة ليس فيها عجلة وليس فيها نداع، وتعلمهن وترشدهن بعد الصلاة وفي غير ذلك الأوقات، كل هذا طيب.